تجمع الخير بأكمله. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذه وصية الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، وهي الوصية الأولى، الوصية الجامعة. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا ذا الفضل والإنعام. أما الوصية الثانية وهي موضوع خطبتنا إن شاء الله تعالى، فهي الوصية بكتاب الله. نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من الدنيا ليلقى الله تبارك وتعالى ترك لنا وصية جامعة عظيمة يا عبد الله. لأي شيء أوصى؟ أي وصية؟ تلك التي نستقبل شعبان إن شاء الله تعالى. شهر بين رجب ورمضان، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامه، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. تمرينا بالنفس على استقبال رمضان لتبدأ الصيام. نتقرب إلى الله تعالى بكتابه الجليل، استوصوا بكتاب الله تعالى خيرا. الوصية بالقرآن، كيف حالنا مع القرآن؟ اتخذناه وجعلناه خلف الظهور، صار مهجورا عند الكثير من المسلمين الا من رحم ربهم. فلا قراءه ولا تدبر ولا فهم ولا عمل، والى الله المشتكى. كما خالد بن الوليد ذلكم البطل شفاعة من كلام المال. من خير الكلم، من أشرف العلوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيله من حكيم حميد. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا تقل مناهج وكتب ومؤلفات. إذا ذكرت القرآن لا شيء سوى القرآن، الذكر قرآن وسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الوصية بالقرآن تعني الوصية بالقرآن بتلاوته، ثم الوصية بتدبره. من الذي استوقفته آية ذات مرة عندما سمعها من الإمام وهو قائم يصلي، فقال في نفسه: ويحك يا نفس، متى أتوب؟ متى أرجع إلى الله؟ متى أتعلم؟ من الذي يسأل الإمام عن معاني القرآن بعد فراغه من الصلاة؟ من الذي يحرص على تعلم معاني القرآن؟ من؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. وفي القراءة الأخرى لتدبروا كتاب آيات وليتذكر أولو الألباب. ثم الوصية بالعمل بالقرآن، فما أقل العمل، العلم كثير لكن أين العمل؟ العمل كما قال الله عز وجل وقارن بين الإيمان والعمل في العديد من المواضع القرآنية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هل طلبت الشفاء ذات مرة من كلام الملك؟ شفاء لنا في الصدور، شفاء لسائر الأمراض، الشفاء البركة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن الاحتكام إليه. وصية القرآن أن نتحكم إليه، نتحكم إلى كتاب الله عز وجل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فاختلفنا في أمر، عدنا إلى أحكام القرآن وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أكبر حياة بلا قرآن حياة باطلة، مجتمع بلا قرآن مجتمع ضائع، بيت بلا قرآن بيت خرب، قلب بلا قرآن قلب مظلم. القرآن النور الشفاء. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فهلك ولد يومين، هل تفتح المصحف كل يوم وتقرأ منه ما تيسر، أم أنه قد علاه التراب ووضع في السيارات ويهدى في المحافل ويعلم للصبيان في إجازة الصيف، أما في الشتاء فلا، فهم مشغولون بالدروس الخصوصية وبالمدارس وبالجامعات. فالقرآن متى النصر؟ الناس الآن منشغلون بالتوافه من الأمور إلا ما رحم ربك، ولكن هل تظنون أننا إذا فتحنا المصحف وأقبلنا على تعلم القرآن وسألنا الله الهداية والرشاد هل سيضيعنا الله؟ لا والله، لن يضيعنا الله. ومصر محفوظة بإذن الله تعالى من مكر الماكرين وكيد الأعداء، فهي الآمنة. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنون. لكن المأساة والمشكلة في قلوب المسلمين، قلوب لا تتعلق بالقرآن، قلوب مريضة. فهل التوبة؟ اللهم تب علينا يا رب العالمين، واشرح صدورنا بكلامك المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. القرون من المساء سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، أي تفر، لا تريد الموت. جاءت سكرة الموت بالحق، وظل يقرأ ويقرأ ويقرأ حتى ختم المصحف، ثم استفتح البقرة ووصل إلى الآية 90: عباد الله، وروحه تخرج، ثم فارت روحه إلى بابها ليلقى الله وهو يقرأ القرآن. تهنئا لهؤلاء السادة الذين أفنوا أعمارهم في تلاوة لتجتهد تلك الفرصة لتقبل على خير الكلم. رجل من الصالحين ولا يزكي على الله أحدا، كان يقرأ القرآن في ثلاث، من الذي يرضي؟ إنها الهمة، إنه الإيمان. يقتل القرآن في ثلاث، يقرأ ثلث القرآن في يوم واحد من حفظ، فوصل إلى قول الملك سبحانه وتعالى في سورة ياسين: إني إذا لفي ضلال مبين. وكان جالسا مع أصحابه ثم فاضت روحه إلى بارئها، فتعجب الناس كيف يهدم لهذا الرجل الصالح بهذه الآية، وخاف أصحابه عليه شيء لا يبشر الخير. هل كان إني إذا لفي ضلال مبين؟ فلما دفنوه رآه بعض الصالحين فيما يرى الناس، فقال له: يا فلان، كنا نحسن بك الظن، كنت من أهل القرآن والعلم والعبادة، كيف يختم لك بقوله تعالى: إني إذا لفي ضلال مبين؟ فقال الرجل: بعدما دفنتموني جاءني ملكان وسئلت من ربك، فأجبت بكلام الله تعالى: إني آمنت بربكم فاسمعون. وهي الآية التي تلي هذه الآية التي مات عندها: إني إذا لفي ضلال مبين، فاستكمل القراءة في قوله: نور في الدنيا ونور في القبر. فقلت لهم: إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل: ادخل الجنة. فرد عليهم قائلا بنفس سياق الآيات: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الخاتمة بحسب النور والضياء في القبور، الجنة والسرور، راحة النفس، راحة الضمير، كل هذا لا يكون إلا مع كلام الملك. وإن كانت الأخرى فليس إلا الضن والضيق والعذاب. أما قرأتم قوله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وفقط، ونحشره يوم القيامة أعمى، الجزاء من جنس العمل، كما تعاميت عن المصحف تحشر أعمى والعياذ بالله. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم القيامة. عباد الله، توبوا إلى الله وجل توبة نصوحا، ردوا المظالم إلى أهلها، عودوا إلى ربكم عز وجل، أصلحوا من أنفسكم، أقبلوا على تلاوة القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن وتعلم القرآن، علموا أولادكم كتاب الله عز وجل، علموا نساءكم كتاب الله تعالى، علموا أهلكم كتاب الملك سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه والنبيك بالرساله